أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها لغفور. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك من قبل وإن أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل خلق الله العظيم.